بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكما ذكرنا قبل ذلك في افتتاح سورة البقرة هذا التقرير، وهو أن ذلك القرآن من عند الله تبارك وتعالى، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يبقى لا شك عندنا أن هذا الكتاب كتاب منزل من الله تبارك وتعالى، أوحى به ربنا سبحانه وتعالى إلى رسوله، نزل به جبريل الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البلاغ المبين. وربنا سبحانه وتعالى يبين لنا حتى نطمئن إلى الطريق الذي وصل إلينا من خلاله القرآن، كما استمعنا إلى الآيات، فهذا هو الرسول الملكي وهذا هو الرسول البشري كما وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، كلام عن جبريل عليه السلام. قلنا حتى نطمئن، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى وصل إلينا. كيف وصل إلينا القرآن؟ كيف وصل؟ يبقى وصل إلينا ذلك القرآن أن الله تعالى أوحى بهذا القرآن إلى جبريل عليه السلام الذي أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقام بهذا البلاغ. وبالتالي حتى نطمئن أن هذا الكلام وصل إلينا بلا زيادة ولا نقصان، فنطمئن إلى الطريق الذي وصل إلينا من خلال القرآن. فوصف لنا ربنا سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام، ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى نطمئن أن هذا هو كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى كما قال، وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال ربنا سبحانه وتعالى عن جبريل، وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول الشيطان الرجيم، فأين تذهبون؟ أين تذهب هذه العقول؟ يبقى بنطمئن إلى الطريق الذي وصل علينا من خلال القرآن، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولذلك في سورة الحق لما بنقرأ ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد حرفا واحدا ولا أنقص حرفا واحدا من كلام ربي سبحانه وتعالى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا حتى نطمئن إلى الطريق الذي وصل إلينا من خلاله القرآن، يبقى هذا هو الحق المنزل من الله تبارك وتعالى، يبقى القرآن الذي نقرأه هو كلام الرب سبحانه وتعالى، وصل إلينا عن طريق جبريل عليه السلام الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك القرآن بخير بلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا آدي الطريق الذي وصل إلينا من خلال القرآن حتى تطمئن القلوب وتطمئن النفوس، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نتعامل مع القرآن، كيف نتعامل مع القرآن. يبقى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، يبقى المؤمن كده يظهر العبودية لله سبحانه وتعالى وقبول ذلك الحق، وكذلك امتثال هذا الحق في واقع حياتنا، امتثال الحق ده في واقع حياتنا. يبقى السجود يبقى ده علامة على عبودية الإنسان لرب سبحانه وتعالى، وتذلل الإنسان لرب سبحانه وتعالى، وانقياد الإنسان لكلام رب سبحانه وتعالى. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، يبقى احنا بنسجد، يبقى نقول يبقى الإنسان يقر بهذه العبودية لله تبارك وتعالى وأنني عبد لله سبحانه وتعالى. وهذه العبودية كيف نحققها؟ يبقى عن طريق القرآن، نحن نمتثل هذا الكتاب ونعتمد هذا الكتاب في حياتنا. بننتبه دايما أن هذا الجزء الأخير من القرآن، الجزء 30 من القرآن، بيتكلم على قضية هي من أخطر القضايا، وهي قضية البعث. وأن القضية دي لو استطعنا أن نحرك هذه القضية في واقع حياتنا لانضبط سلوك الإنسان. يبقى إحنا بنؤمن بالبعث، لكن نقول يا ترى أثر هذا الإيمان بقى، يبقى نقول ما من مسألة من مسائل الإيمان إلا ولها نتيجة، لها نتاج، لها عمل. يبقى مش إحنا بنثبت المسألة فقط وبننتهي ونقف عند ذلك الحد، لا، نقول أثر بقى المسألة دي في واقع حياتنا. هنجد أن هذا الجزء خاصة بيتكلم على مسألة البعث، وكذلك ماذا بعد البعث، بيتكلم على يوم القيامة وعلى أحداث الآخرة، وبالتالي بيتكلم أيضا على أشراط الساعة وعلى نقول أحداث الساعة. وبالتالي إحنا بننتبه، يبقى القضية دي قضية لابد أن أنظر إلى هذه القضية، ما هي موقع هذه القضية في قلبي، وأنظر كده إلى سلوكياتي بقى، يا ترى منضبطة مع ذلك الاعتقاد أم لا. يبقى من بداية سورة النبأ وهي بداية الجزء 30، القضية بتتكلم على أو الصور تتكلم ابتداء كده على قضية البعث، أن أناس أنكروا البعث. ربنا سبحانه وتعالى ساق لنا الأدلة، دلائل القدرة على الإيجاد والخلق، دلائل قدرة الرب سبحانه وتعالى على البعث وإعادة الخلق. وبالتالي بعد كده تكلمنا بقى على البعث، على الساعة، ونقول إيه أحداث الساعة وماذا سيكون في يوم القيامة، زي ما بنستمع كده إلى الآيات، كما نستمع كده إلى الآيات. وأيضا بنتعلم مراقبة الرب سبحانه وتعالى في كل ما يصدر مني من قول أو فعل. لذلك إحنا في سورة المطففين كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ويل، وعيد شديد، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. يعني الآية اللي بتحدثنا كده وتخبرنا أن عدم انضباط سلوك الإنسان كنتيجة لعدم رؤية الإنسان ليوم القيامة بصورة صحيحة، وإن كان يعرف، إن كان يعلم، يعني يعلم أحداث الساعة ويعرف أحداث الساعة ويعرف أيضا ما يكون في يوم القيامة، لكن نقول تحرك هذه القضية، لو تحركت القضية دي في القلب حينضبط سلوك الإنسان، ينضبط قوله، ينضبط فعله. نقول ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نراقب الرب سبحانه وتعالى في كل ما يصدر منا. يبقى احنا مش هنراقب نقول البشر فيما نفعل او فيما نقول ويبقى ده همي، لا، همي اساسا هو ان اراقب ربي سبحانه وتعالى في كل ما يصدر مني. وده اللي افتتحت به سورة عبس، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. ومعروف طبعا قصة الاعمى ابن ام مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا جاء وكان كان النبي صلى الله عليه وسلم منشغل ببعض الصناديد قريش، كان يحدثه طمعا في إسلامه وفي إيمانه، وبالتالي نقول أشاح بوجهه عن ابن أم مكتوم، نقول ابن أم مكتوم ده رجل أعمى، أعمى يعني معنى كده أنه لم يرى هذه الفعلة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يرى، فتنزل آيات عتاب في النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك الرجل الأعمى الذي لم يرى الأمر أساسا. يعني لما أشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجه كده لم يرى ذلك، ده أعمى، ومع ذلك احنا بنتعلم كده ان انا اراقب ربي، انا لا اراقب الناس، يبقى الناس هيسمعوا قوله وبالتالي هنحجم عن ذلك القول، يعني قلنا حتى لا يؤثروا علينا قولا يعني زورا او منكرا او غير ذلك، نقول لا، كلامي كله انا ارى ربي سبحانه وتعالى عندما اتكلم، ان ربي سبحانه وتعالى يسمع ما اهمس به حتى لو كان الناس لا يسمعون، وربي سبحانه وتعالى يرى ما انظر اليه حتى لو كان الناس لا ينظرون الينا. يبقى مش قضيتي قضيه الناس ابدا ان هم يشوفوني في ذلك الموقف او يسمعوا مني ذلك الكلام الذي استحي منه، لا، قضيتي كلها في مراقبه الرب سبحانه وتعالى، في مراقبه الرب سبحانه وتعالى. وده اللي نقول عشان المراقبه دي تتم لازم نحرك هذه القضيه، قضيه البعث، اننا حنبعث من بعد الموت، واننا سنوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، اننا سنسال، وبالتالي قلنا ان الانسان قبل ما بيتكلم كده يبقى انا بستحضر ذلك المشهد انني ساقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يسالني عن ذلك القول ماذا اقول لربي، يبقى يسالني عن ذلك ماذا اقول لربي سبحانه وتعالى، يبقى ده عبوديه الانسان لله عز وجل. يبقى بنرى افعالنا كده اقوالنا كلها لما حاقف بين يدي الله سبحانه وتعالى اسال عنها ما تكون الاجابه، يعني كيف تكون الاجابه، يبقى مراقبه الرب. لذلك نقول هذه سوره المطففين، يبقى ويل المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوا وزنوا يخسرون، الا يظن اولئك انهم مبعوثون. يبقى ايه اللي هيثبت قولك وفعلك؟ رؤيه اليوم الاخر. ونقول مش رؤيه عباره عن معرفه كده، لا، نقول يبقى القضية دي لما تبث وتزرع بصورة صحيحة في القلب، القلب بيتحرك، القلب بيتحرك، وبالتالي بيبقى ضابط تماما لأقوال الأفعال. لا يغيب عنا أبدا أن هذه الموازين قد نصبت، وأن هذه الموازين توزن فيها الأعمال والأقوال، وبالتالي دايما أنا بنرى القول الذي أتكلم به يبقى يترى حيوزن في أي كفتين يوضع، الفعل ده في أي كفتين توضع، يبقى ده حياة الإنسان عشان نحولها العبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى لا تغفل عن رؤية الموازين وأن الموازين قد نصبت، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الوزن على مثاقيل الذر، الوزن على مثاقيل الذر كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك إحنا إنسان ينتبه كده، لا تحقرن من المعروف شيئا، وكذلك في المقابل أيضا لا تغمض عينيك عن أي منكر من منكرات حتى لو رأيناه أنه بسيط أو أنه حقير أو أنه يسير، كما بينا من كلام أنس ابن مالك رضي الله عنه، الله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات من المهلكات. يبقى انظر كده النظر اختلفت، انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر كده، يعني حاجه بسيطه جدا، حاجه يعني يسيره بنحقر كده، ورضي الشيطان مما تحقرون من اعمالكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فخلي بالك من الكلمه، خلي بالك من الفعل، خلي بالك من الهمسه، خلي بالك من خيانه الاعين، خلي بالك من الواردات التي ترد في قلبك. فربك سبحانه وتعالى قد احصى علينا كل ذلك، الله تعالى احصى علينا كل ذلك، وكل شيء احصيناه كتابة، كل شيء أحصيناه كتابة. فعشان كده إحنا نراقب الرب المعبود سبحانه وتعالى، نراقب الرب المعبود، ولما نقرأ كده يبقى نقول أنظر إلى هذه القضية، موقع القضية دي في قلبي مش في الذاكرة، ومش هختبر معلوماتي، لا، ده أنا موقع القضية دي في قلبي. يبقى نقول فريق من الناس أنكروا البعث، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الأدلة، الأدلة دهية نقول على ذلك بيزداد يقين المسلم ويزداد إيمان المسلم. دلائل القدرة أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه المخلوقات من عدم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا إلى آخر الآيات، يبقى دي كلها آيات دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى على الإيجاد والخلق، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مساق لنا الأدلة دي، وأدلة عديدة كلها، وأدلة كلها مشهودة، ما فيش دليل منها غامض أو مبهم بالنسبة لنا، كل الأدلة اللي مذكورة كده، ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة، من نقرأ الآيات كده يعني نقول في ما فيش دليل واحد مبهم وما فيش دليل واحد غائب عننا، ولكن رأينا دي كلها مشاهد كونية، آيات كونية احنا بنراها، كل ذلك من فعل الله، كل ذلك من خلق الله. فهذا هو الإيجاد والخلق ودلائل القدرة، دلائل قدرة رب سبحانه وتعالى لإيجاد والخلق، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لما احنا بنثبت الله عز وجل أنه خلق الخلق من عدم، يبقى إزاي ننكر على الرب سبحانه وتعالى أنه لا يعيد الخلق بعد موتهم؟ ويعني كيف تظن ذلك الظن بربك سبحانه؟ الله تعالى لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يبقى نقول القضية دي لا بد أن احنا من إحيائها في القلب، يبقى لابد أن أنا أقوم بإحياء القضية دي في قلبي، أراها دايما كده في قلبي، وإن هي دي الضابط. لو أنا أساسا لم أنضبط في قول، يبقى الواحد لو ينضبط في قول أو فعل يبقى على طول يرجع كده إلى هذه القضية، يبقى غفل عنها. وإن وقوع الإنسان في الزلل وفي الخطأ والمخالفات نتيجة أنه غاب عنه النظر، يبقى نقول هو نظره جيد في المسألة وعنده إيمان، وإيمانه متحرك، لكن في بعض الأحيان قلنا بيحدث إنسان نوع من أنواع الغفلة فيقع في الزلات وفي المخالفات، لكن يعود من قريب يا رب سبحانه وتعالى. ولذلك احنا بنذكر بقصة المرأة الغامدية، يبقى زنت وكانت حبلة من الزنا، ولكن نقول أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقوم بإيقاع الحكم عليها. الحكم فيها الرجم، ترجم حتى الموت، يبقى هتفوت منها الحياة، ومع ذلك نقول أنها تؤمن بالبعث وتؤمن أنها ستوقف بين ذلك سبحانه وتعالى، وأن أعمال هذه المرأة سيعرض على الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي أرادت أن تأتي إلى الآخرة وقد طهرت من ذلك الذنب. يبقى أرادت أن تأتي إلى الآخرة وقد طهرت من ذلك الذنب. إن خلاها تأتي وتعترف، اللي خلاها تأتي على الرغم أنها اعترفها هيكلفها حياتها، نقول اعترافها هيكلفها حياتها، اعتراف معز بن مالك رضي الله يكلفه حياته، لكن اللي خلاها يعترف رؤيته للآخرة، إن زلت القدم فنقول على ذلك زلت القدم، لأن دواعي المعصية قد توفرت فزلت القدم، ده بشر، ضعف بشري، لكن على ذلك نقول أنه لم يتمادى في هذا الأمر، لم يتمادى، عاد وتاب إلى رب سبحانه وتعالى. وأيضا نقول رؤيته لليوم الآخر هي الذي دفعت المرأة أن تأتي وتعترف بذلك الذنب، وأن مقابل الاعتراف هو تفويت الحياة، قبل الاعتراف تدفع حياتها كده ثمن لهذا الاعتراف، لكن هي نقول على ذلك المرأة قدمت النفس توبة إلى الله عز وجل، وقلنا أرادت أن تأتي إلى الآخرة وقد طهرت من ذلك الذنب. إيه اللي خلاها تفعل كده؟ رؤية الآخرة، رؤية الآخرة. فإن غفل الإنسان في بعض المواطن كده وزلت القدم وارتكب مخالفة، يبقى إياك والتمادي في ذلك، إياك والتمادي، ولكن عاد من قريب يا ربي وأناب إلى الله عز وجل وأتى تائبا مقبلا على ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك نقول الإنسان رؤية الآخرة هتدفعك لمزيد من الأعمال، مزيد من الانضباط، يبقى في القول والفعل. خلي بالنا كده، أراقب قولي دايما، أنا عايز كده أأكد على نفسي، أراقب قولي، أراقب كل ما أتكلم به، أراقب، يبقى الكلمة كده بنوزنها، يبقى كل كلمة، مش هنوزن الجملة كلها، لدينا المطلوب أوزن الكلمة، الكلمة يبقى كلمة نقول تكون سبب في هلاك الإنسان في الدنيا والآخرة، كلمة واحدة، إن الكلمة تكون من سخط الله عز وجل، وبالتالي يتردى بها الإنسان في نار جهنم 70 خريفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة واحدة تكون من غضب الله، من سخط الله سبحانه وتعالى على ذلك العبد، إنه هيلقى بها في جهنم 70 خريفا، يبقى الإنسان ينتبه، كلمة، مش هقول جملة، الكلمة، كلمة واحدة، يبقى أنا قبل ما بنطق بالكلمة كده بشوف وزن الكلمة، كلمة دي نقول هتوضع في أي كفتين، نقول لو لم توضع في كفة الحسنات أمسكناها، لو لم توضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كده أنه لا ضابط ولا مقيد لسان الإنسان إلا الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى أنا في الحالة دي مخير بين أمرين، يبقى هنا نقول إنك أنت أو الوزن هيكون بين أمرين، يبقى الكلمة دي خير توضع في الميزان حسنات، لو كانت توضع في الميزان حسنات تكلمنا بها، لو لم توضع نقول أمسكنا، حتى لو كانت من كلام المباح، حتى لو كانت من كلام المباح، يبقى كلام المباح الزائد نقول لا نتكلم به، يبقى لا نستعمل الكلام المباح إلا في حدود ما نريد، يعني في حدود ما هو الاحتياجات، لكن أصلا يبقى ربنا سبحانه وتعالى منحنا هذا اللسان، يبقى لسان ناطق، يبقى منحنا الله عز وجل ذلك اللسان الناطق ليه؟ يبقى ليه؟ عشان نذكر به الرب سبحانه وتعالى، دي عبودية اللسان، أنا أذكر ربي سبحانه وتعالى وأديم ولا أفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يسبحون بالليل والنهار وهم لا يسأمون، يبقى احنا نكون كذلك أيضا، تسبيح الرب سبحانه وتعالى بالليل والنهار. إذا أردت أن تتكلم نقول هذه المواد كثيرة، يبقى المواد اللي احنا مواد اللسان دي كثيرة جدا، يبقى أردت أن تتكلم عندنا نقول مواد كثيرة جدا، عندك قراءة القرآن، عندك الاستغفار، عندك التوبة، عندك الدعاء، عندك يبقى الذكر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الأدوات كثيرة جدا، يعني لماذا تنتقي المادة السيئة الرديئة؟ ليه بننتقي المادة الرديئة؟ والمواد نقول الجيدة الطيبة كثيرة جدا، لكن لما يعمل فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، فالإنسان بينتبه، فضابط كلامي هيكون عن طريق رؤية الآخرة، أرى الآخرة وبالتالي لا أغفل عنها، أرى الموازين لا أغفل عن ذلك، وبالتالي أنا سنبعث من بعد موتي وأقف بين يدي سبحانه وتعالى، فماذا أقول لربي سبحانه لما أسأل عن الكلمة دهية؟ يا ترى أقول لربي إيه؟ لما نصح عن الفعل الذي يطرأ أقول ربي إيه؟ لما أقصر في طاعة أقول ربي إيه سبحانه وتعالى؟ لما أقصر في شكر نعم الرب أقول ربي إيه؟ فيبقى هدفي كله يطرأ أنا حأجيب على الأسئلة دي إزاي؟ حأجيب عليها إزاي؟ يبقى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لذلك بتأتي الآيات في سورة المطففين بعد كده بأن الناس ينقسمون إلى فريقين، هذه فريق في النار وفريق في الجنة. وربنا سبحانه وتعالى حث العباد أن نتنافس على الطريق الموصل للجنة، لا نتنافس على الدنيا بقى. لا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، نتنافس على الدرجات العلى عند الله عز وجل. يبقى نتنافس كده، وزي ما في الدنيا كده الكل بيتنافس أيهم أقرب إلى ذلك الملك، أيهم أقرب إلى ذلك الرئيس، أيهم أقرب إلى ذلك العظيم. يبقى ده حال الناس كده، يبقى كل واحد منهم عايز يقدم ما يقدم من أعمال أو قرابين حتى يصل إلى القرب من الملك أو القرب من نقول هذا العظيم. يبقى نقول ده في حال الناس في الدنيا، حال الناس في الدنيا نقول أن أهل الإيمان يتنافسون على الدرجات عند ربهم سبحانه وتعالى، يتنافسون على الدرجات. يبقى تنافسنا يكون على أمر الآخرة، والكلام ده إحنا شفناه موصوف على الصحابة رضي الله عنهم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كان فعلا بيتنافسوا على أمر الآخرة. يبقى ما كان ده التنافس من الصحابة رضي الله عنهم، يا رسول ذهب أهل الدثور بالأجور. يبقى يجوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألوا ذهب أهل الدثور بالدثور، يبقى ذهب أهل الدثور بالأجور. وبالتالي لماذا ذاك؟ فقالوا أنهم بيصلوا زي ما نصلي ويصومون كما نصوم، فاحنا كلنا اشتركنا بالعبادات، لكن هم عندهم فضل مال. ماذا يفعلون بفضل المال ده؟ يتصدقون بفضل ذلك المال. يبقى بالمال ده بياخد منه احتياجاته، وما زاد ماذا يفعله؟ يبقى كان يتصدق بذلك المال، يدخل هذا المال عند ربي سبحانه وتعالى، ويدخل المال ده عند ربي سبحانه وتعالى. ده ادي الحال، ادي التنافس كان بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هذا هو التنافس. فنقول القضية دي احنا محتاجين دايما ان انا اعيد يعني هذه القضية على نفسي وعلى قلبي مرات عديدة، وانظر الى موقع هذه القضية في قلبي، وانظر الى الاثر بقى نزلت في القلب هنجد لها الاثر. يعني الاثر كده اول ما القضية تنزل القلب يبقى نقول مش هنحجز القضية في الذاكرة، يبقى زي بالضبط كده المعلومة موجودة في الكتاب، موجودة في الكتاب المعلومة، وبالتالي في الحالة دي خلاص يبقى المعلومة موجودة في الكتاب. لا، ده أنا عايز أنقلها من الكتاب إلى سلوكياتي، بتعلمها كده خلاص المسألة دي أنا نقلتها. يبقى كأني برضك نفس القضية، نقلت المسألة من الذاكرة إلى القلب. يبقى على ذلك نقول زي المواد كده، المواد الخام محطوطة في المخازن، وبالتالي احنا بنسحب من المواد الخام دي عشان الانتاج، عشان الانتاج. يبقى المعلومات اللي احنا تعلمناها لو وضعت في الذاكرة يبقى انا اقوم بنقلها من الذاكرة الى القلب. لو نقلت القلب حنرى الاثر على ظاهر الانسان، زي ما قلنا الانبات كده، اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، فحياة الارض بالماء وحياة القلوب بالقرآن. نزلت القرآن، نزلت المسألة في القلب، يبقى هنجد لها الإنبات، يظهر إنبات هذه المسألة على ظهر الإنسان. اللي ضبط سلوكي، اللي يضبط السلوك، اللي يضبط الأخوال، اللي يضبط الأفعال، رؤية الآخرة. زي ما احنا كده بنسمع في كل جمعة، في كل جمعة في صلاة فجر الجمعة نسمع لصورة الإنسان، اللي خلاهم أساسا يعني يوفون بالنذر، اللي خلاهم يطعمون الطعام، اللي خلاهم يقومون بفعل هذه الطاعات ولا يقصرون في أي طاعة من الطاعات، اللي خلاهم أساسا يتصدقون بأموالهم، يبقى يفعلون ما يحب الرب سبحانه وتعالى ويرضى، رؤية هؤلاء للآخرة. إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا إقبال الإنسان على الآخرة، إقبال الإنسان وعدم انشغال الإنسان بالدنيا، وإنه يؤثر الآخرة على الدنيا. يبقى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يبقى هم أساسا خايفين، شايفين اليوم ده، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلذلك نقول يبقى تركوا الدنيا، أول ما نادى المنادي كده تركوا الدنيا وذهبوا يطيعون الرب سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والأصال ردان، لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى إيه اللي دفعهم كده؟ إيه اللي حركهم؟ يبقى كيف كانوا يتحركون؟ كيف كانوا يقبلون على الآخرة؟ يبقى عشان أنا أقبل على الآخرة لازم معلم الآخرة ده يكون معلم واضح أراه. يبقى رؤية كده نقول أرى رأي العين وأرى بقلبي فلم أغفل عنه. يبقى صاحب قضية ده ما بينمشي، صاحب القضية ما بينمشي، ده صاحب القضية عنده هم، يبقى عنده هم ويبقى ده صاحب القضية. بس القضية دي لو كانت شغلاه يبقى بتجري في عروقي، بتجري في دمائي، يبقى نقول إنه هو أساسا بيتنفس هذه القضية، فنجد أنه لا ينام، لا يغفل، لا يغفل. يبقى نقول لا ينقطع أبدا عن قيامه بهذه المهمة ولا يغفل أبدا عن هذه المهمة. قلنا قضية، قضية شغلاه، وبالتالي نقول قضية البعث دي يبقى قضية لابد أن أنا أنظر دوما يعني موقع هذه القضية في قلبي وأحرك القضية. يبقى دي لابد من التكرار وتحريك القضية. وقلنا كده أي خلل في السلوك اعرف أنه هو ده نتيجة خلل في هذه القضية، ده كده غفلة عن هذه القضية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إيمانه يحجزه، إيمانه هيحجزه عن ذلك، كما تعلمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكما تعلمنا من كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. نقول على ذلك يبقى ايه اللي خلاه اساسا يمتنع عن الوقوع في المعصية؟ اللي حجزه عن المعصية رؤية الانسان للآخرة، رؤية الانسان للحساب. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، منها ايه؟ شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، خوف من رب سبحانه وتعالى، خوف منعه مع ان شهوته تدفعه. يبقى نقول على ذلك يعني لابد ان انت تتصور المشهد ده، شاب يعني نقول كده شاب يبقى عنده حيويه وعنده نشاط وعنده اقبال، وامراه ذات منصب وجمال، يعني مش هنقول واحده لها منصب بس، منصب وجمال، وهي اللي دعته. يعني هو لم يراود المراه لكن المراه هي تراوده. قلنا لو انت تصورت الحال لو احنا اصحاب الموقف ده هل فعلا أقول ما قال ذلك الشاب ولا كيف يكون الحال؟ فقال إني أخاف الله، خوف من رب سبحانه وتعالى، كان بهذه القوة اللي هي منعته وحجزته عن فعل المعصية. نقول على ذلك مع إن طبعا تتحرك هذه الشهوة، قلنا ده شاب يعني شاب، يا معشر الشباب من استطاع منكم بها فيتزوج. قلنا ليه الكلام عن الشباب؟ قلنا لأن طبعا ده قوة الشهوة موجودة مع الشباب، قوة الشهوة، وبالتالي نقول يعني دواعي المعصية كلها توافرت، ونقول المرأة تهيأت تماما ومنصب وجمال، فعلى ذلك لكن خوفه من الرب سبحانه وتعالى منعه، يعني خوفه من الرب سبحانه وتعالى منعه. طب الخوف ده كان شكله ازاي في قلبي عشان يمنعه؟ نوعين، نقول الإنسان ده مركب داخله كده، مركب مفطور الإنسان، إحنا بنميل للنساء فطريا، ربنا سبحانه وتعالى جبلنا على ذلك، زي الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، متاع. وبالتالي نقول على ذلك يبقى في ميل، ونقول المرأة هي التي تراوده، يعني هو نقول لم يتكلف أن يراود المرأة أو يطلب المرأة، لا هي المرأة اللي بتطلبه، وقلنا المرأة بالجمال ده هو، ونقول لها منصب، يعني هو يأمن من هذه الجوانب، يعني يأمن تماما، بالإضافة لأن قوة الشهوة عنده كشاب، لكن قال إني أخاف الله، يعني نقول عشان يعني يعبر بهذا القول، وإن ده إيمان راسخ، هو نقول مراقب للرب سبحانه وتعالى، مستحم الرب سبحانه وتعالى أن يفعل فعلا منكرا لا يرضى عنه الرب سبحانه وتعالى. وهذه قصة يوسف عليه السلام احنا شفناها، شفنا قصة يوسف عليه السلام والمرأة تراوده ويوسف عليه السلام يدفع ذلك عن نفسه مستعينا برب سبحانه. وتذكرنا أيضا قصة هؤلاء الثلاثة الذين كانوا في الغار، وبالتالي هذا كاد أن يقع على بنت عمي، ونقول مقابل الدنانير، ولما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قام عنها وترك لها، أول ما ذكرته بالله سبحانه وتعالى. يبقى ممكن المعصية تعمل إنسان، لكن أول ما تذكره بالرب سبحانه وتعالى فعلى ذلك يتحرك الإيمان داخل القلب، تحرك أو تحرك الإيمان، كنقول أوشك أن يتمكن المرأة، أوشك من الإلاج أهو، ولكن لما ذكرته كده قام عن المرأة وترك لها الدنانير، قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، بتخوفه بالرب سبحانه وتعالى، فخاف عند ذلك. نعم، يبقى ده معناه مش الخوف نشأ الآن، لكن ده خوف منشأ أساسا موجود في قلبي، لكن المعصية صحبته، وبالتالي كاد أن يقع في هذا العصيان وتلك المخالفة. أول ما تذكره بالرب سبحانه وتعالى ترك، قام عنها وترك الدنانير، وبالتالي فرع مرة، وده كان عمل صالح، عمل صالح. ترك المعصية مع التمكن، ما تركها إلا لله. يبقى الإنسان لما تمكن كده من معصية ويترك المعصية دي لله سبحانه وتعالى، فهذا عمل صالح يتقرب به إلى رب سبحانه وتعالى، كما تقرب هذا الرجل إلى رب سبحانه وتعالى بهذا العمل. يبقى ترك المعصية مع التمكن، ولكن لو تركها لله، لو تركها لله، يبقى هذا عمل صالح. وهذا الرجل توسل بهذا العمل الصالح. قلنا هو تركها ليه؟ تركها ليه؟ مع أننا نقول عند بقى تحكم الشهوة بهذه الصورة ذهب العقل تماما، يذهب العقل تماما، ولكن نقول إزاي القلب نابض، القلب حي. يبقى القلب حي، لو عمى كده ببصره لكن القلب مازال حيا، مازال حيا. الشيطان يتلاعب به، ولكن نقول عند اللحظة الأخيرة، عند اللحظة الذي كاد أن يتم من خلال ذلك الأمر، أول ما يذكر برب سبحانه وتعالى قام عن المرء خوفا وفرقا من ربي. يبقى إذا ترك الإنسان المعصية وكان متمكنا من ما تركها إلا لله، يبقى على ذلك أبدله ربنا سبحانه وتعالى هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان في قلبه، لدرجة الحلاوة دي دفعته أنه يترك المعصية. يبقى الخوف من الرب سبحانه وتعالى، الخوف من حساب الرب سبحانه وتعالى، الخوف كده وتعظيم هذا الموقف لما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إيه اللي ممكن أساسا أعالج بيه أمراض النفس؟ خوف الإنسان من رب سبحانه وتعالى، رؤية الإنسان لهذا المقام الذي سيقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، إيه اللي بيخليك تعالج النفس؟ إيه اللي بيخليك تجاهد النفس؟ أهو، وأما من خاف مقام ربي، يبقى هو أساسا حاسب الموقف ده، مشاهد الموقف ده، رؤيته رؤية، نقول رؤية واضحة لهذا الموقف. عاقب بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فعلى ذلك يبقى الواحد بيستحضر الموقف ده يستحضره، وإحنا عندنا مشاهد يومية تخليك تستحضر الموقف ده. صلاة الإنسان ذاته، صلاتك كده تذكرك بالموقف ده، إنك أنت هتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما إحنا في الصلاة بنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بنقف. يبقى الموقف، موقفك في الصلاة ده يذكرك بالموقف ده، إن أنا زي ما أنا واقف في الصلاة كده هأقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنا اليوم أناجي ربي سبحانه وتعالى، غدا سأعرض عن ربي سبحانه وتعالى، أقف بين يدي وربنا سبحانه وتعالى هيسألوني. فيا ترى إجابتي تكون إزاي عن اللفظة اللي إحنا قلناها دي؟ طبعا الفعلة دي، يبقى عن الحركة دي، نقول عن خيانة الأعين دي، عن الواردة السيئة التي وردت في القلب واستطرد معها الإنسان، يبقى يا ترى ماذا أقول ربي سبحانه وتعالى؟ قلنا ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خفين، لا تخفى عليه خفين، وبالتالي إحنا مش هنخفى على رب سبحانه وتعالى. فأنا كل يوم بتذكر الموقف ده وأنا أقف في الصلاة، في صلاة فريضة، صلاة نافلة، تذكر الموقف ده. أنا أقف الآن، لو قلت لك أنت بتصلي كده يعني لماذا تقوم؟ أقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى، أقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. نجيش بقى نقول والله أصل من أركان الصلاة القيام في الفرض، من أركان الصلاة القيام في الفرض، أنت تقوم بين يدي من؟ يبقى بين يدي الرب سبحانه وتعالى. ولذلك نقول الشعور ده عشان يبنى عندك، يعني هتجده في قيام الليل، قيام الليل أنت تقف كده منفردا في ظلمة الليل بين يدي الرب سبحانه وتعالى تناجيه، تناجي الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول الموقف ده يذكرك، احنا هنقف غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، اليوم نناجي الرب، غدا سنقف ونسأل، والله تعالى يسألنا عما أحدثنا من أقوال أو أفعال. فبالتالي نقول على ذلك يبقى فيه، لو الإنسان هيقول لك فلان ده هيراجع على الدفاتر بتاعتك، يبقى دفاتر كده كنا مسجلين فيها، وبالتالي نقول فلان ده هيراجع، هيراجع الحسابات بتاعتك، هتعمل ايه؟ أنا هحاول أدقق النظر مرة من بعد مرة، يبقى حتى ايه أجتهد في إزالة، نقول أي شائبة أو أي خطأ من الأخطاء. ده اجتهاد الإنسان ده في الدنيا كده، يبقى ده حنا في فلان ده هيراجع على الحسابات، فلان ده هيراجع على نقول الدفاتر اللي احنا كتبناها، ماذا نفعل؟ يبقى هنعيد النظر مرة تانية، أبدأ أقرأ، أبدأ أدقق النظر في هذه الحسابات، قلنا حتى يعني لا يقف على أي خطأ. فبحاول إن أنا أجتهد كده أزيل أي خطأ من الأخطاء. ده حنا في الدنيا، ده حنا في الدنيا، وفلان ده يخفى عليه أشياء كثيرة جدا، ده هو يخفى عليه أشياء من حياته هو، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، مناقب بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. وما يعزب عن ربك سبحانه وتعالى مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك، وكل ذلك مستور في هذا الكتاب فماذا نفعل؟ وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. احذر، يبقى ده وعيد شديد، يبقى لا تستهين بذلك ولا تستهتر بذلك الأمر، يبقى لا تستهين بهذا الأمر، أنت موقوف مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى والموازين التي تنصب. يكفي كده الموازين التي تنصب، سنقول الوزن فيها على مثاقل الذر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإحنا بنقرأ كده في قصار الصور، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عشرة الرضي، وأما من خفت موازينه. تكلمنا عن موازينه، نقرأ سورة الزلزال، إذا زلزلت الأرض زلزالها، في نهاية السورة كده، فمن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، محسوبة كلها أحصيت على الإنسان، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ده مش كلام إنشاء إحنا بنقرأه، ده كلام، ده أنا وإنت حنوزن بهذه السورة. يبقى مثاقيل الذر من الشرور، يبقى رب سبحانه وتعالى أحصى علينا، ولو حنحاسب على أساسها ضاع وهلك الإنسان. ونقول مثاقيل أيضا الخير، ما فعله الإنسان من خير، كل ذلك أيضا محفوظ على الإنسان، يجازى على أساس. فعلى ذلك الإنسان يبقى شايفين الموازين، شفناها والموازين نصبت وآدي وزنه، يبقى نقول على مثاقيل الضر كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى احنا واحنا بنقرأ الصور كده استحضرين لمشاهد، مشاهد الآخرة، يعني مشاهد، نقول احنا من المشاهد اللي احنا استمعنا إليها كده، يبقى فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبي وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قلنا لو ما كانش القرآن يعني ذكر لنا المشهد ده، الواحد ما كانش يتصوره. نقول ده احنا امضينا حياتنا كلها عشان اولادنا، ولارضاء مثلا الزوجة، لارضاء الاب، لارضاء الام، ومع ذلك نقول كلنا حنفروا من بعض، يبقى كل حيفر، يبقى يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وبالتالي القرآن صور لنا كده، ده مشهد اهو من مشاهد الأخيرة، حمر بالمشهد ده، حمر. وبالتالي طب ايه اللي ينفعني في الوقت ده؟ عملي هو اللي ينفعني، فأنا لازم ألحظ العمل وألحظ الدواوين دي اللي سطرت علينا، ايه اللي كتب عليها في الدواوين. واحنا استمعنا اهو الملائكة التي أوكلهم الله عز وجل بحفظ أعمال العباد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ملائكة بيكتبوا علينا كل ما يصدر، كل اللي هيسطر عليا في الديوان بتاعي ده من إملائي أنا اللي مليت الملائكة به، سواء كان من قول أو من كان من فعل. الأفعال اللي تصدر مننا يبقى الملائكة تكتبها، الأقوال اللي تصدر مننا الملائكة تكتبها، وربنا سبحانه وتعالى كما قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الملائكة هو ملائكة أوكلهم ربنا سبحانه وتعالى بحفظ أعمالي، بكتابة أعمالي، رصد كل عمل، كل ما يصدر مني من قول أو عمل، وده اللي على أساسه حنجازى. فهذا الديوان اللي هو حينشر علينا يوم القيامة، يبقى ده الديوان ده كله من إملائي، مفيش حرف زائد زودته الملائكة، ومفيش حرف أيضا أنقصته الملائكة مما تكلم به ومما أفعل. فيبقى على ذلك كل شيء أحصيناه كتابا، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالإنسان يبقى منتبه وأحداث الآخرة، ونقول يبقى مش عبارة عن أحداث إحنا بنعرفها وعندنا جملة منها وبالتالي إحنا بنتكلم بيها دايما، لا، يعني انتبه إلى هذه القضية، وكل ما نقرأ كده أقف يعني مع القضية دي وأشوف القضية دي في قلبي إيه، قضية موجودة في القلب، يبقى المطلوب زيادة الرؤية، ونقول حتى تكون واضحة وبينة، وأراها من خلال تطبيقاتي، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.